نشرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية صوت الجماهير في عددها الصادر يوم 27 من هذا الشهر مقالة افتتاحية تعارض ترشح بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة للانتخابات الرئاسة. وذكرت الافتتاحية أنه إذا ترشح بان جي مون ستزداد الكراهية وعدم الثقة السياسية به أكثر، لأنه يتعرض للاستهزاء كالأمين العام الأكثر بلادة والأكثر سوءا في التاريخ وكالكوري الجنوبي الخطير لشدة جهالته، وأضيف إليه حتى الشكوك في رشاويته.